نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوجه إليه بالدعاء الخاشع أن يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم وأعدائه في فلسطين والعراق وغيرهما، وخاصة أهلنا المحاصرين في غزة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، احفظ إخواننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظ عليهم دينهم ودنياهم، اللهم احفظ عليهم قاداتهم المسلمين المؤمنين، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم، اللهم استر على أيتامهم وعلى أراملهم، إنك على كل شيء قدير. كنا قد تكلمنا من قبل على مقدمة تتعلق بألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وفي هذه الليلة نشرع بإذن الله في الكلام على الألفية، ونلقي بين يدي هذا الدرس أسئلة سريعة على ما كنا شرحناه من قبل. نسأل الأخ الكريم، ما اسم شيخنا ابن مالك؟ نعم، محمد ابن عبد الله ابن عبد الله بن مالك، وقيل عبد الله ثلاث مرات. أحسنت. هو مشرقي أم مغربي؟ هو أندلسي. أندلسي يعني مغربي. ثم انتقل في قرابة 20 من عمره إلى دمشق، واستقر فيها إلى أن مات رحمه الله. متى مات؟ سنة 72 و600. أحسنت. ما أعظم كتاب لابن مالك؟ التسهيل، تسهيل الفوائد في النحو. وما أشهر كتاب لابن مالك؟ الألفية. أحسنتم. الألفية، كعادة الناظمين بدأ شيخنا ابن مالك رحمه الله تعالى ألفيته بمقدمة يذكر فيها كالمعتاد اسم الناظم ويحمد الله ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يذكر غرضه من المنظومة، وقد يمدح منظومته بما هي أهل له، وهكذا فعل شيخنا ابن مالك في أول ألفيته، إذ قدم بمقدمة تقع في 7 أبيات قال فيها رحمه الله تعالى، أنا سأقرأها ثم أطلب من طالب أن يقرأها، وبعد شرحها سنقرأها مرة أو مرتين. قال رحمه الله تعالى في أول ألفيته بعد البسملة: قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستثمرين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بدأ المنظومة بذكر اسمه، وهذه عادة انتشرت في المنظومات العلمية، ثم حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فإن قال قائل: لما لم يذكر ابن مالك رحمه الله في التصلية الصحابة الكرام والتابعين؟ إذ صلى على النبي وصحبه فقط؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن الآل لها إطلاقان بحسب استعمالها، فإن أفردت فالمراد بها أتباع الرجل على ملته أو مذهبه أو دينه أو باطله، فعلى ذلك إذا قلت صلى الله على محمد وعلى آله فالمراد بالآل هنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فيدخل في ذلك كل المؤمنين من أهله وأقاربه والمؤمنين الذين في عصره والمؤمنين بعد ذلك إلى يوم القيامة. وإذا ذكر مع الآل غيرهم كأن تقول صلى الله على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه ونحو ذلك، فالمراد بالآل حينئذ أهل بيته وأقرباؤه الأدنون، أهل بيته أزواجه وأولاده وأقرباؤه الأدنون من أبناء عمومته كعلي بن أبي طالب وعمه العباس ونحو ذلك. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأستعين الله في ألفية، طلب الإعانة من الله لأنه يعلم أنه إذا لم يعنه الله على ما يريد فلن يبلغ مراده. والاستعانة أمر عظيم في حياة المسلم، بل إن المسلم إنما يدرج في هذه الحياة قاطعا الطريق إلى الله عز وجل، منتقلا بين منزلة إلى منزلة من منازل العبادة والاستعانة، فإن فقد شيئا من منازل العبادة أو منازل الاستعانة انقطع في الطريق ولم يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية كتاب عظيم في هذا المعنى سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولو أن شيخنا ابن مالك رحمه الله تعالى قال والله أستعين لكان ذلك أفضل، اقتداء بقوله تعالى إياك نستعين، لأن تقديم المفعول في نحو ذلك يدل على الحصر، وتأخير المفعول كما في البيت وأستعين الله معناه في ظاهر اللغة أن الله يستعان به، وليس فيه الدلالة على حصر الاستعانة بالله. تقول أستعين محمدا وربما تستعين به وبغيره، ولعل النظم اضطره إلى ذلك، وإلا فإن ابن مالك لا تفوت عليه مثل هذه المعاني. ثم قال وتقتضي رضا بغير سخطي. كثير من الناظمين والمؤلفين تراهم في أول كتبهم يطلبون من القارئ أن ينظر في كتبهم بعين الرضا، لأنك إذا نظرت بعين السخط فلن تستفيد من الكتاب ولو كان كتابا عظيما مليئا بالعلم والفوائد، ولكن إذا نظرت إليه بعين الرضا وأنت تبتغي من الاطلاع على هذا الكتاب الاستفادة فإنك بإذن الله تستفيد. وإذا كنت تقرأ الكتاب وغرضك النقد وتتبع زلات هذا العالم فقلما تستفيد من هذا الكتاب. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله: فائقة ألفية ابن معطي. في هذا الشطر يمدح ابن مالك ألفيته بما هي أهل له، وإنما خص بالذكر ألفية ابن معطي لأنها كانت مشهورة في وقته. فمن ابن معطي؟ الإمام ابن معطي هو زين الدين أبو الحسين يحيى ابن معطي ابن عبد النور الزواوي المغربي، توفي قبل ابن مالك بقرابة 40 سنة، يعني في القرن نفسه. وقد قرأ ابن مالك كغيره ألفية ابن معطي، وكانت هي المنتشرة حين ذاك في دراسة النحو، وسماها ابن معطي الدرة الألفية، وهي مشهورة باسم ألفية ابن معطي، ولها شروح كثيرة. ولا عجب في أن يمدح ابن مالك ألفيته وهو يعتقد ذلك. والإنصاف أن يقال إن ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى أجمع وأوعب، وألفية ابن معطي أثلث وأعذب. فألفية ابن معطي أعذب وسهلة لأن الرجل فيه مسحة أدبية، ولكن ألفية ابن مالك تميزت على ألفية ابن معطي بأنها أجمع لمسائل النحو وأوعب لأبوابه. لكن انظروا إلى أخلاق العلماء، فبعد أن ذكر أن ألفيته تفوق ألفية ابن معطي، وهو قال ذلك اعتقادا لا افتخارا، استدرك خوفا من أن يفهم من ذلك شيء لا يريده، فقال: وهو بسبق حائز تفصيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فمن أخلاق العلماء والصالحين ذكر بعضهم بعضا بما هو فيهم من الأخلاق الطيبة، وذكر سابقتهم، وبخاصة إذا كانوا أهل سابقة، وبالمعطي أهل سابقة في هذا الباب وهو نظم النحو، فذكره بالخير، وأن له التفضيل بكونه سبق إلى هذا الباب وعبد هذا الطريق، ويستحق منا الثناء والتفضيل لهذا الجانب. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يمدح إخوانه وأقرانه بما هو فيهم. أما مع علماؤه ومشايخه ومن لهم سابقة، فهؤلاء من حقهم وواجبهم علينا أن نذكر سابقتهم وأن نثني عليهم وأن نمدحهم، وإن كانت لهم أخطاء تغمر في حسناتهم. فلنستفد من ابن مالك هذا الخلق العظيم. ومع ذلك فإن ابن مالك رحمه الله تعالى لم يسلم من مثل ما فعله بابن معطي، إذ جاء بعده الإمام السيوطي، توفي في أوائل القرن العاشر، فنظم ألفية في النحو مشهورة، وقال في أولها: فائقة ألفية ابن معطي، وذكر أسباب التفوق، إلا أن النحويين لا يقرون له بذلك، فلهذا لم تشتهر كما اشتهرت ألفية ابن مالك. ثم جاء بعد ذلك متأخر ونظم ألفية في النحو، وقال في أولها: فائقة ألفية السيوطي. لكن يبقى المكان العالي لألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. الأسئلة تكون في الآخر يا إخوان. أنا أحب أن تكون في الأخير. طيب، ثم قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أيضا ما زال ملحا في ألا يفهم منه ما لا يريد، أنه ينتقص من ابن مالك، من ابن معطي، أو يفتخر عليه، فلهذا دعا له ولنفسه بالهبات العظيمة من الله والدرجات العليا في الجنة. وكان الأفضل من ابن مالك رحمه الله تعالى أن يعمم الدعاء لهما وللمسلمين، فإن التعميم في الدعاء من أسباب الإجابة، وهذه عادة الرسل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والله عز وجل أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلهذا أصلح بعض الناظمين هذا البيت ببيت آخر قال فيه: والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة. والذي يظهر والله أعلم أن ابن مالك لا تفوت عليه هذه المعاني، ولكنه كان يريد وهو يقول هذا البيت دفع الإلباس الذي ذكرناه، وهو أن يظن أنه إنما قال فائقة ألفية ابن معطي يريد الافتخار عليه والتنقص منه، فلهذا خصه رحمه الله ببيتين في الألفية يثني عليه فيهما ويدعو له. فإن قال قائل: في قول ابن مالك بهبات وافرة إشكال، فهبات جمع هبة، ووافرة مفرد، فكيف وصف الجمع بالمفرد؟ يعني يقول كان الظاهر أن يقول بهبات وافرات أو بهبة وافرة، فالجواب على ذلك نعم. يصح أن تكون الصفة مفردة والموصوف جمعا. في النعت قل: النعت يتبع المنعوت، النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، التعريف والتنكير والتثنية والجمع والإفراد والإعراب. تقول: جاء المحمدون المجتهدون، تقول: جاء المحمدون المجتهد. جاءت المعلمات المخلصات، تقول: جاءت المعلمات المخلصة. إذا فالجواب ليس مستقيما. نعم، لا أنا أريد القاعدة قبل أن نأتي بالشواهد. أشك أن ابن مالك كلامه مستقيم، مالك إمام النحويين، نريد أن نفهم كلامه. نعم، مؤنث مجازي. طيب، جواب أخير، آخر جواب. طيب، طيب لا بأس، أحسن. الجمع إن كان لغير عاقل فيجوز في وصفه الجمع والإفراد، وكذلك في فعله. الجمع إن كان لغير عاقل فلك في وصفه وفي فعله الإفراد والجمع، سواء كان غير العاقل مجموعا جمع مؤنث سالما كسيارات وطائرات وقطارات، أو كان مجموعا جمع تكسير كجبال وبيوت وأغصان، فلك حينئذ فيه الإفراد والجمع، تقول: جبال شاهقة وجبال شاهقات، وسيارات جديدة وسيارات جديدات. وتقول السيارات انطلقت، هذا بالفعل، والسيارات انطلقن، وهكذا. طيب، بعد ذلك نريد أن نقرأ الأبيات مرة أخرى. حافظ، اقرأ المقدمة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالكي: أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية وقاصد النحو بها نحوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائيا جميلا، الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أحسنت، وأحسنت إذ ذكرت في أولها البسملة، لأن البسملة في أول الألفية من الألفية. طيب، هل هناك طالب آخر يحفظ الأبيات؟ طيب. قال محمد هو ابن مالك: أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوحد منجز، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائيا جميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أحسنتم. نشير إلى بعض الروايات في الأبيات. قال مصليا على الرسول المصطفى، الرسول هذا الذي يوجد في المخطوطات القديمة للألفية، ويوجد في بعض المخطوطات الحديثة للألفية مكان الرسول النبي. ثم قال وآله المستكملين الشرفا، هذه الرواية الثابتة في الألفية. وذكر بعض الشراح أنه جاء في بعض نسخ الألفية مكان الشرفة الشرفاء، فتكون الكلمة حينئذ مقصورة من مد، والأصل الشرفاء. طيب، إعراب الأبيات، نقف عند بعض الكلمات المهمة فقط. طيب، بعد أن نعرب البيت الأول، قال محمد هو ابن مالك، نعرب إعراب سريع. قال محمد جاره فاعل، قال محمد هو ابن مالك، هو ضمير مفصل، هذا نوعه الاسم، إذا أردت أن تعربه تبين موقعه في الجملة. لا، نعم، ها، مبتدأ، هذه جملة جديدة. قال محمد ماذا قال؟ قال أحمد رب الله خير مالك، وما بينهما جملة معترضة، جملة، إذن جملة اسمية، هو ابن مالك، هو مبتدأ، وأين الخبر؟ هو من؟ ابن خبر مرفوع، ومالك مضاف إليه. أحمد، نعم يا أخي، أحمد فعل مضارع، أين فاعله؟ هو أو أنا؟ قال محمد أحمد، أحمد أنا أو أحمد هو؟ أحمد أنا، يعود إلى ابن مالك، إلى محمد. أحمد ربي، رب مفعول به، والياء مضاف إليه. أحمد رب الله، أحمد ربي الله، الرب هو المفعول به، الحمد واقع على الرب، أحمد رب الله. نعم هو تابع لكن ليس صفة. صفة يكون بالمشتق، والله ليس مشتقا، هذا علم، هذا اسم الله عز وجل علم. نعم حال لابد أن تكون نكرة، والله أعرف المعارف بإجماع النحويين. نعم نعم بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان لأنه يقع موقع الأول، أحمد ربي أحمد الله، بدل أو عطف بيان. خير مالكي، من يعرف خير أحمد ربي الله خير مالكي؟ حال، حال وليس نعتا، لأن خير مالكي نكرة، والله أو ربي كلاهما معرفة، والصفة المنكرة بعد الموصوف المعرف تكون حالا، خير حال وهو مضاف، مالك مضاف إليه. طيب مصليا، أحمد ربي مصليا، نعم حال، أحسنت. طيب وتقتضي رضا بغير سخط فائقة، فائقة نعم حال، حالة كونها فائقة. طيب وهو بسبق حائز تفضيلا، حائز تفضيلا، ما يعرف تفضيلا؟ نعم الخبر مرفوع وهذا منصوب. نعم نعم نبهه، أجب، مفعول به، احسنت. أين ناصبه؟ حائز، حائز، حائز اسم، اسم فاعل يعمل عمل فعله، وهو بسبق حائز تفضيلا، أن يحوز تفضيلا، أحسنت. طيب انتهينا من الكلام عن المقدمة، نبدأ بالكلام على الباب الأول ونجمع الأسئلة بين الأذان والإقامة. بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام على المقدمة شرع في ذكر أبواب الألفية، أبواب النحو. فالباب الأول كما سيأتي هو باب الكلام وما يتألف منه، والباب الثاني باب المعرب والمبني. ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أكثر من مناسبة مثالا جميلا للنحو يذكره عن مشايخه، فيقول ذكروا أن النحو كبيت من قصب بابه من حديد، وهذا مثال جيد، النحو كبيت من قصب بابه من حديد. القصب تعرفون القصب، القصب السكر بعدما يعني ييبس ويجف يكون قويا أم ضعيفا؟ يكون ضعيفا، بيت من قصب ضعيف، يعني يمكن أن تقتحمه بسهولة، لكن المشكلة أن بابه من حديد. يريدون بذلك أن النحو سهل وصعوبته في أوله، صعوبته في أوله، صعوبته في البابين الأولين منه، باب الكلام وباب المعرب والمبني، فيهما أصول النحو والقواعد العامة التي تحكم لك مسائل النحو وفروعه. فأنت إذا أتقنت هذين البابين سهل عليك بعد ذلك النحو، وصرت مؤهلا أن تفهم ما يشرح لك. وإذا لم تفهم هذين البابين وتتقنهما صار النحو بعد ذلك صعبا، لأنك محتاج أتم الاحتياج ومفتقر كل الافتقار في كل أبواب النحو إلى نهاية النحو إلى هذين البابين، لا تنفك محتاجا إليهما في كل مسائل النحو. فإذا ما أتقنت هذين البابين معنى ذلك أنك ستجد الصعوبة في كل أبواب النحو بعد ذلك، لأن الأحكام القادمة بعد ذلك ستفصل بناء على أنك فهمت هذين البابين. فلا بد من الاهتمام بهذين البابين يا إخوان، وإتقان أصول النحو وقواعده، ليسهل بعد ذلك عليكم فروعه وجزئياته، وهي كثيرة، ولكن ضبطها يكون بضبط الأصول والقواعد العامة. وعكسه علم الفرائض، يقولون هو بيت من حديد بابه من قصب. فأول الفرائض سهل جدا، باب الفرائض ثم بعد ذلك في آخره تأتي أبواب فيها صعوبة. طيب، هذا المثال ذكرته لتعلموا أن أهم النحو أوله، فتهتموا بهذين البابين، ولا يكفي فيهما المعرفة بل حتى الفهم، لا بد من الإتقان، لا بد من إتقان هذين البابين لكي تفهم بعد ذلك باقي أبواب النحو الكثيرة. الباب الأول باب الكلام وما يتألف منه، نظمه ابن مالك في 7 أبيات أيضا. يقول فيها رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد فاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، في الجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتمز وسم، من نون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل. في هذه الأبيات ذكر رحمه الله تعالى تعريف الكلام والكلم والكلمة والقول، وذكر أنواع الكلم 3: الاسم والفعل والحرف، وذكر العلامات المميزة التي تميز الأسماء وتميز الأفعال وتميز الحروف. إذن في البداية ذكر تعريف 4 مصطلحات نحوية: الكلام والكلم والكلمة والقول، وتعريفاتها سهلة واضحة جدا لأن استعمالها كثير. يقول في تعريف الكلام: الكلام يقول كلامنا لفظ مفيد. كلامنا معشر النحويين، تعريف الكلام عند النحويين لا عند اللغويين ولا عند المتكلمين ولا عند الأصوليين، كل علماء عندهم تعريفات اصطلاحية تختص بهم. نريد تعريف النحو عند النحويين. يقول كلامنا معشر النحويين لفظ مفيد، هو اللفظ المفيد، هو ما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة. فلا يسمى الكلام كلاما عند النحويين إلا إذا كان لفظا وكان مفيدا. ما معنى اللفظ؟ لفظت الحجر، لفظت النواة، رميت. يعني اللفظ هي الحروف المرمية من الفم، الخارجة من الفم، الحروف التي تخرج من الفم كأن الفم يلقيها إلى الخارج، هذا هو اللفظ. المفيد، المفيد أي له معنى تام كامل يحسن السكوت عليه، لأن المعنى قد يكون معنى كاملا فيسمى مفيدا، وقد يكون معنى ناقصا فلا يسمى مفيدا. فإذا قلت محمد هذا لفظ لأنه حروف من الفم، له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى. ألا تفهم شيئا من محمد؟ تفهم أنه حيوان؟ فهمت أنه إنسان، إذا له معنى. وفهمت أنه ليس أنثى، ذكر، طبعا معنى. إذا له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، يدل على معنى ناقص، لأنك ستقول محمد ما باله. إذا فمحمد كلمة لها معنى ولكن معناها ناقص. فإذا قلت محمد يصلي هنا تم المعنى، حتى أنك تستطيع أن تسكت، تم المعنى. إذا فمحمد يصلي هذا كلام، لأنه لفظ من الفم ومفيد، أي ذو معنى تام. فالكلام لا بد أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا. ما معنى مفيدا؟ أي له معنى تام كامل. أما الكلمة فهي اللفظ المفرد الدال على معنى، اللفظ المفرد الدال على معنى. اللفظ عرفنا المراد باللفظ، المفرد أي لفظ واحد، الدال على معنى يعني لها معنى ناقص، لها معنى لنخرج الألفاظ التي ليس لها معاني عند العرب. هناك ألفاظ ليس لها معاني عند العرب، يعني لم تستعملها العرب، مثل ديز، هذا لفظ لكن ما استعملته العرب فما يسمى كلمة. طيب ابن مالك يقول واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. فالمفرد كلمة، وجمع الكلمة نعم كلم. إذا ما الكلم؟ هو جمع الكلمة، جمع الكلمة. فالكلم بمعنى الكلمات، الكلم معنى الكلم الكلمات، إلا أن الكلمات تسمى في اصطلاح النحو جمع مؤنث سالما، والكلم يسمى عندهم اسم جنس، لأن ما يدل على الجمع عند العرب ثلاثة أنواع، ما يدل على الجمع عند العرب ثلاثة أنواع. الأول الجمع، وهو الجمع الاصطلاحي الذي يسميه النحويون الجمع، سواء كان جمعا سالما، جمع مذكر سالما، جمع مؤنث سالما، أو جمع تكسير، هذا الذي يسميه النحويون جمعا، هذا الجمع الاصطلاحي. فالأول الجمع، والثاني اسم الجنس، وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو بالياء المشددة. بالتاء المربوطة كتمر وتمرة، وبقر وبقرة، وكلم وكلمة، أو بالياء المشددة مثل عرب وعربي، وروم ورومي، وعجم وعجمي. فتمر تدل على جمع، لكن لا يسمى عند النحويين جمعا، وإنما يسمى اسم جمع، يسمى اسم جنس. والنوع الثالث اسم الجمع، اسم الجمع، وهو ما ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، مثل قوم وشعب ورهط وأمة، هذه كلمات تدل على جمع ولكن ليس لها مفرد من لفظها، فلا تسمى في اصطلاح النحويين جمعا، وإنما يسمونها اسم جمع. وعلى ذلك فالكلم جمع أم اسم جنس أم اسم جمع؟ اسم جنس، مفرده كلمة. أما الكلمات فما نوعه؟ جمع مؤنث سالم. ما مفرده؟ كلمة. والكلم بمعنى الكلمات. طيب الكلم على ذلك متى يسمى اللفظ كلما؟ إذا كان الكلم جمع كلمة، وأقل الجمع عند الجمهور كم؟ ثلاثة. إذن فالكلم لا يكون إلا من ثلاث كلمات فأكثر. متى ما اجتمعت ثلاث كلمات فأكثر سمي اللفظ كلما. بقي القول، القول يعم كل ما سبق لأنه اللفظ الدال على معنى، هو اللفظ مهما كان له معنى، معنى تام أو معنى ناقص، هو اللفظ الذي له معنى. طيب فالكلام يدخل في القول؟ يدخل، لأنه لفظ ومفيد. والكلم يدخل في القول لأنه لفظ وله معنى. والكلمة تدخل في القول لأنها لفظ ولها معنى. فلهذا قال ابن مالك والقول عم. ما معنى والقول عم؟ أي يعمها ويعم غيرها، يعم غيرها كالمركبات الإضافية كعبد الله، عبد الله قول لأنه لفظ حروف من الفم وله معنى، ويتكلم عن ناقصا عبد الله ما باله، لكن عبد الله أنه إنسان ذكر عبد الله. ولا يسمى كلاما عبد الله لأنه ليس مفيدا، ولا يسمى كلما لأنه أقل من ثلاث كلمات، ولا يسمى كلمة لأنه ليس مفردا، ولكنه يسمى قولا لأنه لفظ له معنى. فهذا معنى قول ابن مالك والقول عام. ثم قال ابن مالك شطرا ليته لم يقله، وهو قوله وخلمة بها كلام قد يؤم. قال الإمام السيوطي هذا الشطر من أمراض الألفية التي لا دواء لها، وبيان ذلك أن الكلمة قد تطلق ويراد بها كلام كثير، كقوله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، يريد بذلك قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فسمى كل هذا الكلام كلمة. وكقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني قولهم اتخذ الله ولدا، ويقولون ألقى الخطيب كلمته أي خطبته، وألقى الشاعر كلمته أي قصيدته. فقول ابن مالك صحيح، ولكنه معنى لغوي وليس اصطلاحا نحويا، وهو إنما عقد هذه الألفية في علم النحو لا في علم اللغة. ومما يعاب على العلماء أن يخلطوا بين العلوم. فكان أقل ما يجب على ابن مالك هنا إذا أراد أن يذكر هذه المعلومة أن ينص على أن هذا المعنى معنى لغوي، لكي لا يظن الدارس أن النحوي قد يسمي الكلام كلمة، هذا لا يصح عند النحوي، النحوي لا يسمي الكلام كلمة، الكلام كلام والكلمة كلمة عند النحوي. أما إطلاق الكلمة على الكلام فهذا عند أهل اللغة. فلهذا أصلح بعضهم هذا البيت وتدارك هذا العيب فقال: واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة والقول عم. يمكن أن تستدركم وأنفسكم بعد ذلك لأن الوقت يضيق علينا. يقول: واحده كلمة والقول واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة والقول عم. طيب، هذا ما يتعلق بتعريف الكلام والكلم والكلمة والقول. ومما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أنواع الكلم الثلاثة، فقال: واسم وفعل ثم حرف الكلم. في هذا الشاطر تقديم وتأخير. وأصل التركيب الكلم اسم وفعل ثم حرف، فقدم الخبر اسم وأخر المبتدأ الكلم، وتقديم الخبر جائز إذا لم يكن هناك لبس أو مانع. ثم ذكر العلامات المميزة التي تميز بين الأسماء والأفعال والحروف، وهذه القضية أعني التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف هي الضرورة الأولى في النحو، وهي من أهم المهمات في هذا العلم، من الأمور التي يجب إتقانها وعدم الضعف فيها لمن أراد أن يدرس النحو، لأنها معلومة ستدخل في كل المسائل والأحكام والأبواب النحوية. ولا يصح للطالب أن يحكم أي حكم نحوي أو يعرب أي إعراب لكلمة لا يعرف نوعها. كيف تعرب الكلمة وأنت لا تعرف نوعها، اسم أم فعل أم حرف؟ كيف تنزل على هذه الكلمة أي حكم نحوي وأنت لا تعرف هل الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ الاسم له أحكامه وإعرابه، والفعل كذلك، والحرف كذلك. وكثير من الدارسين يفرق بين كثير من الكلمات، فكلنا يعرف أن محمد اسم، وأن جاء ويجيء وجاء فعل، وأن قد والباء حروف، ولكن وراء ذلك كلمات قد تغمض على بعض الدارسين، وأذكر أمثلة لها، تأملوا فيها ولا تجيبوا. لو قلنا مثلا: المسلمون لا يسجدون إلا لله. المسلمون لا يسجدون إلا لله. المسلمون اسم، لا حرف، يسجدون، أما يسجد ففعل مضارع، وأما الواو في يسجدون اسم أم فعل أم حرف؟ أريد الإجابة على حسب السؤال، اسم أم فعل أم حرف؟ لا أريد الجواب، أريد أن تتأملوا فقط لتعرفوا بعد ذلك هل جوابكم صحيح أم لا. قد يقول قائل اسم وقد يقول قائل حرف، والصواب أنه اسم. من أي أنواع الأسماء؟ ضمير، والضمائر كلها أسماء. لا يسجدون إلا حرف، لله ليست حرفا ولا اسما، هذه كلمة الأولى، اللام حرف والثاني الله له الجلالة اسم. طيب لو قلنا مثلا جالس أو راكب اسم أم فعل؟ اسم. لو قلنا جلوس أو ركب اسم أم فعل؟ اسم. لو قلنا صح بمعنى اسكت اسم أم فعل؟ اسم. اسم. طيب قد يقول دارس كيف نميز بين هذه الأنواع وبخاصة الكلمات التي تغمض على بعض الدارسين؟ فنقول يمكن أن تميز بين هذه الأنواع والتمييز بينها من أوجب الواجبات كما قلنا، يمكن أن تميز بينها بأكثر من طريقة، بطريقة التعريف ولم نذكرها لأن شيخنا ابن مالك لم يذكرها، بطريقة ذكر الأنواع، أنواع الاسم كذا، أنواع الفعل كذا، أنواع الحرف كذا، هذه طريقة جيدة. على الأقل لو تعرف أهم أنواع الاسم وأهم أنواع الفعل وأهم أنواع الحرف، ولم يذكرها ابن مالك وسنشير إليها. وإنما فرق ابن مالك بين الأسماء والأفعال والحروف بالعلامات المميزة، ونقول العلامات المميزة تفريقا بينها وبين علامات الإعراب. علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات الإعراب لا علاقة لنا بها الآن. أما العلامات المميزة فهي علامات تطبقها على الكلمة، فإذا انطبقت عليها فهي اسم أو فعل أو حرف، وإن لم تنطبق عليها فليست كذلك. فما العلامات المميزة التي ذكرها ابن مالك للاسم؟ قال ابن مالك في الجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. يقول حصل تمييز للاسم عن أخويه الفعل والحرف. بماذا؟ بالجر والتنوين والندى وأل والإسناد. إذا كم ذكر من علامة؟ ذكر 5 علامات مميزة. متى ما انطبقت هذه العلامات أو بعضها ولو واحدة منها على الكلمة فهي اسم، وإذا لم تنطبق هذه العلامات كلها على كلمة فليست اسما. العلامة الأولى الجر. الجر ويراد بالجر أن الكلمة التي يمكن أن تضع قبلها حرف جر وتضع على آخرها كسرة فهي اسم، لأن الاسم هو الذي يمكن أن تضع قبله حرف جر وتجعل على آخره كسرة. فتقول سلمت على محمد، محمد اسم وضعت قبله على حرف جر وعلى آخره كسرة. وتقول سلمت على جالس، على راكض أسماء. وتقول أعجبت بجلوس، بضرب أسماء. فهذا المراد بالجر. أما الفعل فلا تقول ذهبت إلى يضرب أو نظرت إلى اشرب، وكذلك الحرف. العلامة الثانية التنوين. التنوين، والتنوين معروف ضمتان وفتحتان وكسرتان تلحقان آخر الاسم، وهو من خصائص الأسماء. فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، فتقول جالس وراسب وجلوس وركب ومحمد وباب ومسجد ومصل وقاض، هذه كلها أسماء بدلالة قبول التنوين. العلامة الثالثة النداء، النداء لا يقع عقلا إلا على اسم، لأنك تريد المسمى، تريد مسمى، تريد صاحب الاسم، تقول يا محمد، تريد صاحب هذا الاسم. أما الفعل تنادي الفعل، تنادي يا يجلس، تريد يعني تنادي الجلوس أمكن. فمهما ناديت كلمة فهي اسم، يا محمد، يا نوح، يا مريم، يا إبراهيم، أسماء، يا جبال، ولو كان جامدا لكن وقع عليه النداء إذن اسم. يا حسرة، حسرة اسم لوقوع النداء عليها. طيب، بالجر والتنوين والنداء وأل. العلامة الرابعة قبول أل المعرفة. أل المعرفة معروفة، التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف. نعم، تقول الجالس، الراكب، أسماء، تقول الجلوس، الضرب، أسماء، الكتاب، المسجد، المصلي، الله، كلها أسماء بدلالة قبولها ال. العلامة الخامسة قال ومسند، يعني الإسناد إليه. فإذا كانت العلامات الأربع السابقة علامات لفظية تظهر في ننتظر بسم الله الله أكبر أتي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا العلامة الخامسة للاسم الإسناد إليه، وهذه علامة معنوية، والعلامات الأربع السابقة علامات لفظية. والمراد بالإسناد إليه وقوع الكلمة فاعلا أو مبتدأ، فإن أي كلمة يمكن أن تجعلها فاعلا أو مبتدأ فهي حينئذ مسند إليه ولا تكون إلا اسما. والسر في ذلك نذكره بسرعة، لأن الأسرار يعني نقولها بسرعة لمن يريدها ولا نقف عندها كثيرا، لأن اللغات كل اللغات إنما تقوم على نظرية الإسناد التي يتم بها الفهم، وذلك أن تسند شيئا إلى شيء فتتم بذلك الفائدة، كأن تسند الاجتهاد إلى محمد، هذا المعنى الذي تريد أن تصله للمستمع المخاطب، تريد أن تسند الاجتهاد إلى محمد، فيمكن أن تقوم بهذه العملية عملية الإسناد في اللغة العربية بطريقين: بطريق الجملة الفعلية فتقول اجتهد محمد، وبطريق الجملة الاسمية فتقول محمد مجتهد. والمعنى فيهما واحد من حيث الإجمال، وإن كان المعنى التفصيلي يختلف، وهو إسناد الاجتهاد إلى محمد. فالمسند في هاتين الجملتين اجتهد محمد ومحمد مجتهد، المسند الشيء الذي أسندته الاجتهاد، والشيء الذي أسندت إليه أسندت الاجتهاد إلى ما إلى من؟ إلى محمد. فالمسند إليه في الجملتين محمد، ولكنه في الجملة الاسمية محمد مجتهد هو المبتدأ، وفي الجملة الفعلية اجتهد محمد هو الفاعل. والمسند إليه لا يكون إلا اسما في اللغة العربية، أما المسند فقد يكون فعلا كما في اجتهد محمد، وقد يكون اسما كما في محمد مجتهد. فلهذا اختصرنا الطريق من أوله وقلنا المراد بالإسناد كون الكلمة فاعلا أو مبتدأ. نعم، فتقول جاء الراكب أو جاء راكب، جاء فعل، أسندت المجيء إلى من؟ إذا الراكب اسم، لأن المسند إليه لا يكون في العربية إلا اسما. جاء أخي، شرح الأستاذ، صلى الإمام، كلها أسماء لأنها وقعت فاعلا، والفاعل لا يكون في اللغة العربية إلا اسما لأنه مسند إليه. فهذه العلامات التي تميز الاسم عن غيره. وكما رأيتم فبعض الأسماء تقبل كل هذه العلامات، وبعض الأسماء تقبل أكثر من علامة، وبعض الأسماء لا تقبل إلا علامة واحدة. فراكب يقبل الجل الجر، نظرت إلى راكب والتنوين راكب وأل الراكب والنداء يا راكب والإسناد جاء راكب. طيب، وهذا اسم إشارة لا يقبل الجر لأن الكسر لا تفعل آخره، ولا أل ما تقول أل هذا، ولا يقبل التنوين ما تقول هذا، لكن يقبل النداء يا هذا ويقبل الإسناد جاء هذا، إذا فهو اسم. والضمائر لا تقبل إلا الإسناد، فتقول اجتهدت، أسندت الاجتهاد إلى من؟ إلى نفسك، إلى المتكلم. فأين المتكلم في هذه الجملة؟ اجتهدت، ماذا يعود إليه في هذه الجملة؟ التاء، التاء تاء المتكلم تعود إلى المتكلم. إذا أسندت الاجتهاد إلى التاء الدالة على المتكلم، فالتاء في اجتهدت مسند إليه، اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، ولا يدل على اسميتها إلا الإسناد. ثم ذكر علامات الأفعال فقال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. في هذا البيت أيضا تقديم وتأخير. يقول ابن مالك الفعل ينجلي وينكشف ويتميز عن أخويه الاسم والحرف، لماذا؟ بتا فعلت وبتا أتت وبياء أقبلي وبياء افعلي وبنون أقبلن. العلامة الأولى تاء فعلت، بتا فعلت، ما التاء التي في قوله فعلت؟ هي تاء الفاعل الضمير الدال على الفاعل، فإن كان الفاعل مخاطبا فهي مفتوحة فعلت ذهبت نجحت، وإن كان مخاطبة فهي مكسورة فعلت ذهبت نجحت، وإن كان متكلما فهي مضمومة فعلت ذهبت نجحت، وهي تاء واحدة تاء الفاعل. تاء الفاعل لا يقبلها إلا الفعل، لا يقبلها اسم ولا حرف. فأي كلمة تقبل تاء الفاعل؟ تبدو دائما نقول تقبل تقبل، لا نقول فيها، ما يشترط أن تكون العلامة موجودة في الكلمة، وإنما يشترط أن تقبل هذه العلامة لو أدخلت عليها. فسافر محمد إلى مكة، سافر فيها التاء؟ ما فيها، لكن هل تقبل التاء؟ لا، تقول سافرت، إذن فسافر فعل. وتاء المتكلم علامة مميزة للفعل الماضي، فلا تدخل على الفعل المضارع ولا على فعل الأمر ولا على الاسم ولا على الحرف، فهي مميزة للفعل الماضي، وسيذكر ذلك ابن مالك بعد قليل. العلامة الثانية للفعل تاء أتت، التاء التي في قوله أتت، أتت يعني جاءت، والتاء التي في أتت تاء ساكنة وتسمى تاء التأنيث الساكنة، تسمى تاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث لأنها تدل على أن الفاعل مؤنث. الساكنة في تاء تأنيث متحركة، في تاء تأنيث متحركة وهي خاصة بالأسماء مثل قائمة جالسة ذاهبة آتية، لا نريد تاء التأنيث الساكنة لا يقبلها إلا الأفعال، لا تدخل على اسم، ما تقول بابت ما تأتي ولا حرف، وإنما خاصة بالدخول على الأفعال على الفعل الماضي أيضا، فهي علامة مميزة للفعل الماضي أيضا. فسافر سافرت وذهب ذهبت. تعالى الله جل وعلا، تعالى ها فعل ماض، تقول أسماؤه تعالت وصفاته تعالت، إذا قبل تاء التأنيث الساكنة. العلامة الثالثة ياء افعلي، الياء التي في قوله افعلي اذهبي اجتهدي، وتسمى في النحو ياء المخاطبة، الياء التي تدل على أن الفاعل مخاطبة، يعني مؤنثة مخاطبة، وهذه الياء لا يقبلها إلا الفعل، لا يقبلها اسم ولا حرف، فمهما قبلت كلمة هذه الياء فهي فعل، لكن فعل ماضي أم مضارع أم أمر، يقبلها الفعل المضارع وفعل الأمر دون الماضي، فتقول في الأمر اذهبي اجتهدي انتبهي، وتقول في المضارع أنت تذهبين وتجتهدين وتنتبهين، هذه الياء التي قبل النون هي ياء المخاطبة. العلامة الرابعة نون التوكيد، النون التي في قوله أقبلن اجتهدن انتبهن، وهي نون التوكيد، ولا يقبلها إلا الفعل دون الاسم والحرف. ولكن ما الفعل الذي يقبلها؟ الأمر، وقد يقبلها المضارع، اذهبن أقبلن انتبهن، هذه أفعال أمر. في المضارع هل تذهبن؟ هل تسافرن؟ هل تجتهدن؟ أفعال أمر، أفعال مضارعة. إذن فقد ذكر أن الفعل ينجلي وينكشف ويتميز بكم علامة؟ بأربع علامات. وبعد أن ميز الاسم بخمس علامات ثم ميز الفعل بأربع علامات بقي الحرف، الأخ الأصغر، فكيف يتميز عن أخويه الكبيرين الاسم والفعل؟ قال ابن مالك سواهما الحرف، يعني أن الحرف بعد ذلك صار أمره واضحا، فإذا تبينت الاسمية والفعلية تبينت بعد ذلك الحرفية. هذه الكلمة هل قبلت شيئا من علامات الاسم؟ نعم اسم. ما قبلت شيئا من علامات الاسم؟ انتقل للفعل. هل قبلت شيئا من علامات الفعل؟ نعم فعل. ما قبل شيئا من علامات الفعل، ومن قبل ما قبل شيئا من علامات الاسم ماذا تكون؟ حرف. فلهذا اكتفى ابن مالك بالعدم، قال سواهما الحرف، يعني لم يذكر علامة وجودية وإنما ذكر علامة عدمية. يقول علامة الحرف عدم قبولها، أي كلمة عدم قبولها علامات الاسم وعلامات الفعل. وابو القاسم الحريري في منظومته السهلة منحة الإعراب في قرابة 300 بيت أو أقل بقليل، وهي منظومة جميلة جدا وسهلة لأنه أديب ولكنها لا تحوي النحو، يقول والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. قال ابن مالك سواهما الحرف كهل وفي ولم، هذه أمثلة من أمثلة الحرف، هل حرف استفهام، وفي حرف جر، ولم حرف جزم. الآن ميز الأسماء وميز الأفعال وميز الحروف، لكنه ما رضي حتى قال فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. أراد أن ينزل إلى مسألة أعمق، وهي التمييز بين أنواع الفعل، لأن الفعل في قسمته المشهورة فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر، ولا بد من التمييز بينها وإن كان التمييز بينها واضحا. فقال الفعل المضارع علامته المميزة قبول لم، فالكلمة التي تقبل لم فعل مضارع، والكلمة التي لا تقبل لم ليست فعلا مضارعا. مثال ذلك يشم، من شممت الرائحة أشمها، يشم لم يشم، يذهب لم يذهب، أذهب لم أذهب، نذهب لم نذهب، تذهب لم تذهب، كلها أفعال مضارعة لقبولها لم. أما ذهب ما تقول لم ذهب، اذهب لم اذهب، ما تأتي. فهذا الفعل المضارع. أما الفعل الماضي فعلامته المميزة يقول فيها ابن مالك: وماضي الأفعال بالتاء مز، أي ميزه بالتاء، أي تاء، يقول بالتاء التي ذكرتها لك قبل قليل في قوله بتاء فعلت وأتت، يريد تاء فعلت وتاء أتت، فتاء فعلت تاء الفاعل، وتاء أتت تاء التانيث، وكلاهما علامتان مميزتان للفعل الماضي. فكل كلمة تقبل تاء التانيث أو تاء الفاعل فهي فعل ماضي، وكل كلمة لا تقبل تاء الفاعل ولا تاء التانيث الساكنة فليست فعلا ماضيا. طيب بقي فعل الأمر، قال: وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. يقول فعل الأمر علامته المميزة قبول نون التوكيد والدلالة على الطلب. يقول: وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، فجعل العلامة هنا علامة مركبة من أمرين: قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر يعني على الطلب. فإذا قلت اذهب، هل يقبل نون التوكيد فتقول اذهبن؟ نعم. طب اذهب، هل يدل على الطلب؟ نعم، تطلب منه أن يفعل الذهاب، إذا فاذهب فعل الأمر. وكذلك انتبه واجتهد، كذلك تعال تعالنا، وفيه الطلب، وكلها أفعال أمر. لكن لو قلنا صح، هذه فيها طلب لكنها لا تقبل نون التوكيد فليست فعل أمر، فلهذا قال: والأمر إن لم يكن النون محل فيه. يعني إذا كانت الكلمة التي تدل على الأمر ما تقبل النون، والأمر إن لم يكن النون محل فيه ماذا يكون؟ فهو اسم، نحو صح وحي هل. صح اسم فعل بمعنى اسكت، وحي هل اسم فعل بمعنى أقبل، كلاهما يدلان على أمر، اسكت أقبل، لكنهما لا يقبلان النون فهما اسمان. لأن الوقت ضايق علينا الآن، وإن كان بقيت بقايا في الشرح فيمكن أن نبقي الوقت الباقي للأسئلة، نأخذ سؤال أو سؤالين ونرجع بقي الشرح إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم يا إخوان، في سؤال؟ تفضل. نعم نعم، لابد أن يتقدم الكلمة حرف جر وأن تظهر كسرة، فإن تقدم حرف جر فقط ولم تظهر الكسرة فليست دليلا، وإن ظهرت الكسرة ولم يتقدم حرف جر فليست دليلا، لأن الحرف قد يتقدم حرف جر: عجبت من أن ذهبت، فيأتي حرف جر ما تأتي كسرة، وقد تأتي الكسرة فقط، كأن تقول أخرجي الآن، أخرجي أخرجي الآن كسرة لكن من حرف جر، فلابد من سماع الأمرين. نعم. نعم نعم، الإضافة هذا باب نحوي، أن تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد، هذه الإضافة. أما الإسناد أمر معنوي، فلهذا يدرس في البلاغة أن تسند معنى إلى مسمى، فبينهما فرق. نعم. الذي تشاء، أنت إذا فهمت المثال قل ما تشاء، لأنه وقع خلاف بين الشراح، والصواب أنه مثال. طيب لك يسأل يقول: هل سننتهي من الألفية في هذه الدورة؟ قلنا لا في أول الشرح. يقول: هل حفظ الأجرمية يغني عن حفظ الألفية للمبتدأ؟ للمبتدأ نعم، أما للمتوسط فلا، وللكبير لا، أعلى ما تكفي. طيب في أسئلة طبعا ما تدخل في بابنا، فلهذا لا نقف عندها. نعم، سؤال يا إخوان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.